أطاعني فإني أستجيب له قبل أن يدعوني وأعطيه من قبل أن يسألني، وإن عبدي إذا أطاعني فلو أجلب عليه أهل السماوات وأهل الأرض جعلت له المخرج من ذلك. عمن؟ واهب بن منبه، وهو ما وجد في بعض الكتب كما يقول، وهذا وإن لم يثبت كما ترى الله أعلم، لكن معناه صحيح أن مدار الخير ومناط الخير على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعز ويكرم العبد ويرفع ويدفع عنه، ويجلب له النفع ويدفع الضر، ويستجاب الدعاء، مناط ذلك الطاعة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. كلما كان الشخص قريبا من الله سبحانه، وكلما كان الشخص ضارعا إلى ربه جل وعلا منتصرا به، معرضا عن العباد مقبلا على الله جل وعلا وعزتي وجلالي، لا ينتصر بي عبد من عبادي دون خلقي، أعلم من ذلك، أعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجا من ذلك، ومن فيهن السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن إلا جعلت له منهن مخرجا وفرجا. هذا هو الواقع، وإن كان هذه من إسرائيليات يرويها وهب أيضا، لكن هذا هو، أن من انتصر بالله وأقبل على الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضيره شيء، كما في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل ارتباط بالله، تعليم، تعليق العباد بالخالق، تعليق المخلوق بالخالق، هذه التربية الصحيحة الناجعة في الشباب وفي الأبناء. إذا ربط الولد بالله سبحانه وعلق قلبه بالله فهو بإذن الله بطل من الأبطال، سينفع المسلمين بالخير، سيقبل على الطاعة ويقبل على العلم ويحب الخير ويحب الدين، وما يسمع بباب من أبواب طاعة الله إلا ويطرقه إن استطاع طرقه، لأنه ربي على طاعة الله. وهكذا كان الصحابة، هم طلاب العلم وهم المجاهدون وهم العلماء وهم الموجهون وهم العباد الزاهدون، هم صوام النهار وهم قوام الليل، صفات جميلة عظيمة اجتمعت فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على الخير. أي باب من أبواب الخير يستطيعون أن يفعلوه فعلوه، متى ما تيسر لهم الجهاد في سبيل الله الصحيح ما تأخروا أبدا وما توانوا. يقتل في بعض الغزوات مئات من القراء والحفاظ، والناس بحاجة إليهم، لكن وجدوا أن هذا الباب لابد يطرق، وأنه لا يصلح التقاعس فيه، وهم حفاظ وعلماء والناس تحتاج إليهم، وهم سباقون للخير، فهنيئاً لهم. هؤلاء كادهم من كادهم في زمنهم، وجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً. أعداء الله كلهم ضدهم، ما هم لهم في المدينة متحيزون، أمة قليلة قليلة في المدينة، واليهود من حولهم، والمشركون من الجوانب الأخرى، والمنافقون من الداخل، والأحزاب تجتمع من كل مكان ومن كل حدب وصوب، من أسفل منكم ومن فوقكم، وما يستطيعون عليهم، لأن الله معهم سبحانه وتعالى، فينصرهم جل وعلا ويدفع عنهم البلاء. ومن كان الله معه فلا غالب له. ويشتظن ما في حد يكيد لهم، كادوا لهم وأتوا إلى المدينة جمهروا من كل مكان، من الداخل ومن الخارج إلى المدينة من أجل استئصال الخير وإطفاء نور الله، لكن لا يستطاع على الأولياء أبدا. تحير أعداء الله في الأولياء كيف يصنعون بهم، وفي من كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، والمكر بهم كبار. ولكن إن أطاعوا الله سبحانه وتعالى فليبشروا بالخير، فالله نواصي العباد بيده، والله له الأمر من قبل ومن بعد، والله مشيئة العباد خاضعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله المقدم والمؤخر جل وعلا. فيطمئن العبد، والله يطمئن، يطمئن، والله ما في داعي للانزعاج الذي يحصل لنا لضعف الإيمان الذي فينا، إلا والله ينبغي الطمأنينة، ما دام أننا نطيع الله وما لنا هم إلا نصر الدين الله. ما فيش في نفوسنا، والله يعلم ذلك من إخواننا، أنه ما في نفوسهم لا المكر ولا الكيد للإسلام ولا البغض للصالحين ولا شيء، لا يتظاهرون بشيء من هذا ولا يخفون شيئا من هذا، وإنما همهم أنهم ينصروا الدين وتعلموا الدين ويبلغوا الدين، هذا هم طلاب العلم. فهؤلاء والله ما يضيعهم الله ولو اجتمع عليهم من اجتمع. نحن على يقين، وينبغي أن نحسن الظن بالله، وإنما تحصل لنا لن يضركم إلا أذى، يحصل الأذى ويحصل الضيق ويحصل شيء من هذا، لكن ما ينبغي أن نسيء الظنون بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخير سيذهب وهذه السنة ستذهب وهذا الأعداء سيفعلون والأعداء سيصلحون، ما يستطيعون يفعلون شيئا إلا بإذن الله، وإذا ابتلينا نصبر، فلا داعي للانزعاج، نطمئن الشخص، ولا داعي للهموم التي ربما والله أنها تؤثر في صحتنا، تؤثر في صحتنا. وهكذا أيضا السهر الذي لا معنى له، فالسهر في هموم المسلمين هذا أمر مطلوب، السهر في العبادة والسهر في الخير، لكن لا يكون على حساب الصحة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهكذا لا تذهب نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. من هم هؤلاء؟ الله مطلع عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تهلك نفسك يا محمد من أجل هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون، توكل على الحي الذي لا يموت. نحن نحتاج إلى صبر، ولا نزيد الطين بلة على أنفسنا. ما أجمل تلك الأبيات، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون وما تكون، فاطرح الهم ما استطعته فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. وإيش تريد بعد هذا؟ إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. الله سيكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، بلى، إن الله كاف عبده سبحانه وتعالى، لكن ضعف الإيمان هو الذي أتعبنا والله، وضعف التعلق بربنا جل وعلا هو الذي أتعبنا، وخوف أعدائنا هو الذي أرهقنا جدا، سهرت الأعين بسببه، وضاقت الصدور بسببه، والتخوف على الدين هذه عبادة، تخوف على الدين هذه عبادة، أن نتخوف على ديننا والله خير حافظة، لكن هذا شيء جبل عليه الإنسان من محبة دينه، أن يتخوف على الحال وتخوف على الدعوة وتخوف على شيء من هذه الأشياء، لكن الأمور لله سبحانه، فالدين دينه والخلق خلقه والعباد عباده والدعوة دعوته، وهو أغير عليها منه. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الرحمن ابن فضالة، قال ابن صاعد هو أخو مبارك ابن فضالة، مبارك لين الحديث كما تعلمون، وأخوه هنا أيضا كذلك الله أعلم، يقول هنا ثقة، وثقه ابن حبان، ابن حبان يوثق المجاهيل كما تعلمون. قال: موقوف على أبي ذر في إسناد عبيد الرحمن بن فضالة، لم يوثقه غير ابن حبان. قال ابن صاعد هو أخو مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني، قال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. ما أجمل هذا الأثر، يكفي من الدعاء مع البر والأعمال الصالحة مع الخير وأفعال الخير من صلاة ومن صيام ومن صوم وحسن خلق وغير ذلك من أمور العبادة وشؤون العبادة، يكفي مع الدعاء اليسير، مع وجود البر يكفيك الدعاء اليسير، والله يستجيب لك، يكفي من الدعاء مع البر أي مع الأعمال الصالحة والطيبة يكفي الدعاء اليسير، ربما يقول يا رب ارحمني وإذا برب العالمين يرحمه ويزيده من فضله ما لا يدعو به، ما لم يدعو به، لأنه عنده بر وعنده أعمال صالحة وعنده خير، فيكفي الدعاء اليسير مع وجود الأعمال الصالحة ومع وجود البر. ونحن ربما يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أعمالنا، نسأل الله العافية والسلام، دعاء كثير وهذا عبادة، ولكن الأعمال هي الضعيفة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع العمل ويرفع الكلم الطيب من تسبيح واستغفار وقال طيبة، يرفعه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. فيكفي الصالح الذي عنده من الأعمال الجبارة العظيمة من أعمال البر وأعمال الخير، يكفيه ربما الدعاء اليسير، أنت تدعو تدعو هذه كلمتين يقولها والله يجعل له من الخير ما يجعل، فيستجيب له فيما يدعو ويستجيب له فيما لا يدعو سبحانه مما يريد من الخير، ويعلم الله من نفس هذا العبد أنه يريد كذا وكذا، فهو يدعو بكلمات يسيرة وأنت ربما تدعو بكلمات طويلة تسترسل في الدعاء، وهذا مع البر ومع الأعمال الصالحة يدعو بشيء يسير، والله سبحانه يرفع هذا الدعاء ويرفع هذا الخير ويستجيب له لأنه عنده أعمال صالحة. والآية تشير إلى هذا المعنى، إليه يصعد الكلم الطيب على تفسير والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب من تسبيح ومن ذكر وتهليل إلى آخر ذلك يرفع إلى الله، والذي يرفعه العمل الصالح يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع به دفعا إلى السماء وإلى الغمام. فإذا نحتاج حتى يستجاب الدعاء إلى أعمال صالحة، وقد تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له، ما عمل صالح يرفع هذا الدعاء يرفع هذا الكلم الطيب، هو كلم طيب في ذاته لكن ما مع عمل صالح يرفعه. فإذا يكفينا والله لو صلحت أحوالنا وأعمال برنا من الدعاء الشيء اليسير سيرفع الله عنا البلاء به، ولكن حسبنا الله نعم الوكيل. والملح أو الطعام يحتاج إلى سير يقيمه، وهكذا أيضا هذا الدعاء لو في أعمال بر لأقامته واستجاب الله سبحانه وتعالى له، كما يكفي الطعام من الملح، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، الطعام يكفيه من الملح الشيء اليسير الذي يقيمه، فإذا زاد الملح على الطعام أفسده أفسده ولا شك، فيكفي الطعام الشيء اليسير. وأنت دعاءك هذا لو عندك أعمال يسيرة لكان الدعاء اليسير كافي مع وجود الأعمال اليسيرة هذه، ومع وجود قصدي مع وجود الأعمال الجبارة الموجودة عندك لكان الدعاء اليسير هذا يجعل الله لك فيه بركة فيوفي لك سبحانه، وهكذا أيضا يستجيب لك ما تريد وتطلب، وهكذا أيضا فوق ما تطلبه يستجيب لك الله سبحانه وتعالى فوق ما تتصور. وأنت قلت كلمات يسيرة لا إله إلا الله، ما أجمل العمل الصالح، والله إعانة لرفع الدعاء، إعانة لاستجابة الدعاء، إعانة للحياة الطيبة التي نبحث عنها، العمل الصالح يرفعه يرفع الكل. إذا تريد حياة صالحة عمل صالح سيرفع لك حياة صالحة وتجد الحياة الصالحة، تريد دعاء يستجاب عمل صالح يرفعه، تريد خير عمل صالح سيرفع لك هذا الخير الذي تريده لنفسك من أمور الدنيا وأمور الدين، عمل صالح سيرفع لك هذا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأما خلاف ذلك فلا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ما معهم عمل صالح ذا، لذلك انظر إلى تعقيب الآيات والله شيء عظيم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، هؤلاء لهم عذاب شديد الذين ما معهم أعمال صالح، أصحاب مكر بس، مكر بالليل ومكر بالنهار، تدمير وتدبير شيطاني، وإيش من استجابة لهم هؤلاء وإيش من أعمال صالحة سترفع لهم هذا البلاء، هذا البلاء ما يرفع عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يركز الشخص على الأعمال الصالحة التي يخلص فيها، وأما خلاف ذلك فقد سمعته. والذين معذا، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، أي عذاب عظيم لهؤلاء الذين يمكرون السيئات، في غاية الذل سيكونون، وزد على هذا ومكر أولئك هو يبور، ما معهم مكر، وسيذهب المكر هذا وسينتهي. ومع هذا كما سمعت الله يقول لهم عذاب شديد، أي عذاب مهين يهينهم في هذه الحياة به سبحانه، وفي الآخرة يذلهم. فهذا أثر جميل يكفي من الدعاء مع البر، أي مع الأعمال الصالحة، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. معناه الإجمالي أنه يكفي إن كانت أفعال العبد أفعال بر وأفعال صلاح من صيام وغير ذلك، يكفي الدعاء اليسير كما يكفي الطعام الملح الذي يقيمه، وأنت كذلك أيضا. ولكن وينهي الأعمال الصالحة الذي نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية ونسأل الله الإعانة على هذه الأعمال التي نقوم بها هي صالحة، لكن الشيطان يريد إفسادها ويسعى في إفسادها. هذا الأثر نكتفي به. وقد سمعت فيه عبيد الرحمن، عبيد الرحمن بن فضالة، لكنه أثر طيب. والملح له شان، والملح إذا فسد فسد الطعام سواء بالقلة أو بالكثرة، ولا سيما الكثرة له تأثير، لها تأثير في فساده. وأهل الخير إذا فسدوا فسد الناس. يا معشر القراء ويا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ انتبهوا يا العلماء، يا معشر القراء ويا ملح البلد، أنتم ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من سيصلح الناس بعد ذلك إذا فسدتم أنتم؟ فالملح له شان في الأطعمة التي تحتاج إلى الملح، هناك أطعمة حالية ما تحتاج الملح، وهكذا الناس يحتاجون إلى هؤلاء العلماء. يا ملح القراء، يا معشر القراء ويا ملح البلد، أنتم ملح البلد، انتبهوا تفسدوا، فإذا فسدتم سيفسد الناس. ونسأل الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.